هذه قصيدة للعلامة الشيخ إبراهيم بن يوسف ابن الشيخ سيدي حفظه الله في رثاء العلامة الشيخ محمد بداه ولد البوصيري رحمه الله، المتوفى بعد 8 ليال من وفاة العلامة الشيخ محمد سالم عبد الودود عدود، غفر الله لهما وأسكنهما فسيح جناته. أحقا قال بداه الحمام، فعين الدين أدمعها سجام، تأيمت المعارف يوم ولا، وأضحى القطر ليس له إمام. إمام كان في الظلمات نورا، هوى بمغيبه البدر التمام. فما جن الناس في ترح وتيه، وغام الجو وانفرط النظام. مصاب هد ركن الدين هدا، وأمسى للعلوم به انثلام. سيبكي المسلمون عليه طرا، ويبكي القدس والبلد الحرام. ومصر والعراق برافديه، وحجر واليمامة والشآم. وتبكيه المحاضر والنوادي، وتبكيه المهارق والقلام. فمن مثل الإمام إذا تداعت سرات العلم واحتدم الخصام؟ ومن مثل الإمام هدى وهديا، وعرضا لا يدنسه الحطام؟ شهدت له مواقف صادقات، وهل تنسى مواقفه العظام؟ يحوط الدين يكلأه بنصح، ويزأر حين يلحقه اهتظام. يقول الحق يصدع في البرايا، جهارا لا ينهنهه الحسام. فذي أعواد من بره شهودا، وسهل الأرض يشهد والإكام. به عز الهدى زمنا فأضحى، منيعا لا يضار ولا يضام. مجدد شرعة وإمام صدق، بغير الوحي ليس له اعتصام. ومحيي سنة في ليل هرج، طغى فيه الزعانف والطغام. وقامع بدعة عمت وطمت، ومنبر حكمة ما فيه ذام. وناصر منهج السلف المزكى، وقد راج التجهم والكلام. وراعي دعوة للحق قامت، تزاح بها المآثم والحرام. هو الجبل الذي قد كان ركنا لأهل الحق إن ضاق المقام. هو البحر الذي إن غصت فيه بدا الياقوت والدرر التؤام. إذا أفتى فمصدره منير، أو اجتهد الإمام فلا ملام. له وضع القبول بكل أرض، وفي كل القلوب له احترام. وأوتي هيبة وعلو قدر، وسلطانا له خضع الأنام. مضى بداه يقدمه قرين، عظيم القدر جحجاح همام. 8 ليال فصلت فكانت، جراحا ما لقرحتها التئام. فموت العلم داهية نآد، يشب لهول موقعها الغلام. على أنا بحكم الله نرضى، فلا خلد يرام ولا دوام. يدب الموت في الغفلات منا، وتخدعنا اليلامع والجهام. ليال لا تدوم كطيف حلم، كذاك الطيف زورته لمام. سهام في البرية نافذات، فما تخطي رميتها السهام. لئن تكن المنابر ودعته، وعولي فوق مضجعه الرجام. وأصبح بطن مكة مقشعرا، كأن الأرض ليس بها هشام. فكم صام النهار بجانبيها، ورتل حين يعتكر الظلام. له مزمار داود إذا ما يرتله وقد كثر الزحام. وكم من ليلة أخرى سواها، تلا الذكر الحكيم وهم نيام. وكم أمر بمعروف ونهي، عن العوراء أصدره الإمام. تلقته المراحم والتهاني، وفوق ضريحه انبعق الغمام. وأدخل جنة الفردوس زلفا، تحيته بمقعدها سلام. تحف به روائعها العذارى، من اللائي مراودها الخيام. ويخدمه بها الولدان دأبا، وتكرمه ملائكها الكرام. ويسقى السلسبيل بها كؤوسا، لهن المسك خالصه ختام. فنال بها السعادة والأمان، وطاب له بمربعها المقام. وبورك في بنيه وفي ذويه، ودام لهم من الله السلام.